بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من أنوار النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمش في الأرض مرحا. وقال سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض. الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وهو باب تحريم الكبر عقده المؤلف بعد باب التواضع، وهو عكسه تماما. التواضع: الشخص يكون عاليا في علمه، في ماله، في جاهه، في مكانته، فيخفض من ذلك ويتواضع ويلين. وهذه الصفة صفة محمودة عند الله عز وجل. أتى المؤلف بضدها في هذه النصوص، وهو التكبر والإعجاب بالعمل أو الإعجاب بالنفس، وأن يرفع الإنسان من نفسه وإن كان وضيعا، فهي عكس الصفة السابقة. وكما أن التواضع خلق محمود، فالتكبر خلق مذموم. وقد يكون هذا التكبر على الحق وقد يكون على الخلق. تكبر على الحق وعن الحق، وهو أن لا يقبل الحق، وقد يصل إلى الكفر عياذا بالله إذا تكبر الإنسان عن الحق ولم يؤمن بآيات الله عز وجل، فهذا قد يصل به إلى الكفر. وقد يكون دون ذلك معصية من المعاصي. وهنا قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة التي هي معلومة عند السامع بما أعد الله فيها للمتقين، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريد علوا ترفعا على الناس، ولا فسادا ولا إفسادا في الأرض، نجعلها للمتقين. وهذا هذه الآيات جاءت بعد قصة قارون التي حكاها الله لنا، والتي ذكرها المؤلف بعد ذلك، ذكر الآيات التي وردت في قصته، فأضرب عن قصة قارون وما كان فيه والعاقبة التي وجدها سوء العاقبة، ثم أتى بكلام آخر قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هي دار المتقين الجنة أعدها الله لعباده المتقين المتواضعين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية أنه جعلها للفقراء والمساكين، ولما قال أخبركم عن أهل النار ثم أخبر أنهم المتكبرون، وأخبر عن أهل الجنة أنهم المساكين الفقراء المتقين. فهذه الآية ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يذهب الإنسان بنفسه، هذا الإنسان يجب أن يعلم من شاء. لماذا ضرب الله لنا الأمثال؟ خلق الإنسان من تراب، أبونا آدم من تراب، وكل إنسان خلق من نطفة، نطفة إذا تمنى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تدرج خلق الإنسان. هذا الإنسان الذي هذا مبدأه ومنتهاه أن يدفن في التراب، فإن كسب خيرا بين هذا بين بدايته ونهايته واتقى الله وعمل صالحا كان من أهل الجنة، وإن خرج عن ذلك بتكبره ويظن أنه حصل مالا لم يحصله أحد، أو منصبا لم يحصله أحد، أو جاها أو مكانة أو علما أو غير ذلك، وتكبر على الناس، فإن ذلك لن يغني عنه من الله شيئا. إذن هذه الآية الأولى، وقال تعالى في الآية الثانية ولا تمشي في الأرض مرحا، ويعني متبخترا، تمشي متبخترا ترى أنك أرفع من الناس وأعلى من الناس، فإن الله عز وجل كما لا يحب كل مختار فخور. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك، تعرض عن الناس تكبرا، إذا رأيت فقيرا ضعيفا ليس في مكانتك أو ليس في مستواك أعرضت عنه. وقد تقدم معنا في الباب السابق تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، فضله الله عز وجل على الناس واصطفاه برسالته، ومع هذا كانت تأتي الجارية فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت، تسأله شيئا فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. وقلنا التواضع لا يزيد الإنسان إلا رفعة وعزا، والكبر أيضا لا يزيده إلا ذلا واحتقارا عند الناس. وكم تسمع من ألسن الناس الثناء على صاحب المنصب وعلى صاحب المال وعلى صاحب الجاه وعلى صاحب المكانة المتواضع، قالوا فلان منصبه كذا لكنه متواضع، وفلان ليس على شيء لكنه متكبر يذمونه. فهنا قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب هذا الذي يمشي بفخر واختيال على الناس. ثم أورد قصة قارون، قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قيل هذا قارون هو ابن عم موسى، ابن عمه، وقيل عمه، وقيل ابن خاله. إن قارون كان من قوم موسى، وقالوا إن هذا قارون أتاه الله التوراة، أتاه الله علم قبل أن يؤتيه مالا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، تكبر وظلم، فبغى. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أتاه الله كنوز وأموال حتى يعجز الإنسان عن حملها. الرجل القوي لا يستطيع أن يحمل المفاتيح فضلا عن الخزائن. إذ قال له قومه، ماذا قالوا له؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. نصائح، لا تفرح بهذه الأموال وبغيرها الفرح الذي يؤديك إلى التكبر على عباد الله. فماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم، هذه الأموال اكتسبتها بخبرتي بالتجارة أو بما علمت من التوراة. قالوا كان يعلم الكيمياء فعلمت هذا، وبذكائي وبمهارتي في التجارة نلت ذلك. والمؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة يجب عليك أولا أن تردها إلى الله وأن تنسب النعمة إلى الله. آتاك الله مالا، آتاك الله جاها، آتاك الله أولادا، لا تقل إنما نلت ذلك بعلمي أو باجتهادي أو بقدرتي. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. كل النعم مصدرها الذي أعطاك، الذي أعطاك هذه النعمة هو رب العالمين. هذا ما قال الله الذي أعطاني هذه النعمة، قال إنما أوتيته على علم عندي، بسبب العلم، سواء كان بكسبه علمه بالتوراة أو بالكيمياء أو بغيرها. وهذا شأن المتكبرين، شأن المتكبرين. صاحب التجارة يقول بذكائي، وصاحب المنصب يقول بذكائي، وصاحب العلم يقول بذكائي، ما ينسب هذه النعمة إلى الله. فإذا أنعم الله عليك نعمة فهي أولا من الله، سواء كانت قليلا أو كثيرا. لم تنلها بذكائك، كم في الدنيا من أذكياء فقراء وكم في الدنيا من أذكياء ليس عندهم علم، كم في الدنيا من أذكياء ليس عندهم منصب. ليس الذكاء وليس هو الجاه وليس هو المكانة، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا شأن المتكبرين. أما المتواضع لله فيقول هذه النعمة من الله، يعترف ويقر أنها من الله، ولو شاء الله لصرفها عنه وصرفه عنها. أنت تكسب مليون ريال، لو شاء الله لصرفه عنك وصرفك عن هذا الطريق أصلا، لكن الله الذي وفقك لتسلك هذا الطريق حتى تنال هذا المبلغ وهذا العلم وهذا الجاه وهذه المكانة. هذا أولا، أن يعترف أن النعمة من الله. والأمر الثاني في النعمة أن يشكر الله عليها، أن يعرف حق الله في هذه النعمة، يقول الحمد لله، يقول الحمد لله على هذه النعمة، يحمد ربه على هذه النعمة. والأمر الثالث أن يصرفها فيما يحبه الله. أتاك الله مالا تصرفه فيما يحبه الله، وعلى الأقل في المباحات ليس في الحرام. لا تستعمل نعم الله في معصية الله، هذا كفران للنعمة. أن تستعمل نعمة الله في معصية الله. هناك أصحاب أموال صرفوها في الحرام ولم يصرفها في مباح أو في طاعة تقربه إلى الله. هناك صاحب جاه استعمله فيما يغضب الله. هناك صاحب علم من صرفه في غير ما يرضي الله. هذا قارون أتاه الله التوراة يحفظ التوراة، ماذا أغنى عنه؟ إذن كل نعمة يجب الإقرار بأنها من الله، ويجب شكرها، ويجب صرفها فيما يحبه الله عز وجل. إذن هذه قصة قارون، وما صار من تجبر وما صار من تمني بعض الناس أن يكون مثله. لما رآه يتبختر، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما رأوه في أبهته وفي أمواله وفي زينته تمنوا أن يكون مثله. فالله عز وجل بين على لسان أهل العلم أن هذه الدنيا ليست كل شيء، وأنه ليست هي المقصودة. المقصودة هو رضا الله بما يعطينا الله عز وجل من الأموال وغيرها. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما يدخل الجنة، هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الذي في قلبه كبر، ذرة، ذرة من كبر، ذرة. قال العلماء: إما الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغير، أو ذرة من ذرات الهباء، يعني ذرة صغيرة. المهم أنه من كان في قلبه شيئا، من كان في قلبه شيء يسير من الكبر لا يدخل الجنة. فهذا وعيد شديد، يتكبر، وأسوأ الكبر وأشده وأقبحه هو ما كان كبرا عن الحق وعدم قبول الحق وعدم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال لرجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما ردها إلى فيه، ما منعه إلا الكبر، ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر. ولهذا قال العلماء الكبر قد يكون كفرا عياذا بالله إذا كان إعراضا عن الحق وعن دين الله وعن كتاب الله وسنة الرسول، وقد يكون معصية وفسقا، لكنه أمره خطير. هذا الذي يتكبر لا يصل إلى غاية ولا إلى نهاية، بل إلى نهاية سيئة. فهنا فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يخافون على أنفسهم، ونفع الله بأسئلتهم التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يكون هذا عاما في كل شيء، وأن من الكبر أن يحب الرجل أن يكون ثوبه جميلا أو نظيفا ونعله جميلا وحسنا، خاف أن يكون ذلك من الكبر، تلبس ثوب نظيف وحسن وتلبس نعلا نظيفا، قد يكون ذلك من الكبر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحب أن تكون في صورة، في لباس جيد حسن وفي نعل حسن، فإن الله جميل يحب الجمال، يحب أن يرى عبده متجملا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بردة يتجمل بها للوفود التي تأتيه ويلبسها في العيدين، هذا ليس من الكبر، الكبر هو احتقار الناس وعدم قبول الحق، هذا هو الكبر كما يأتي معناه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي بطر الحق رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس احتقار الناس وانتقاص الناس، هذا هو الكبر. أما أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا فهذا ليس من الكبر في شيء. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. نعم، لأن أولا من الآداب هو الأكل باليمين، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ومع الأسف أن بعض المسلمين استحسن هذا الآن وقال لك لا تأكل بالشوكة والملعقة، تقطع بالشوكة وبالسكين وتأكل بالملعقة ويأكل بيده الشمال. طيب لو عكس هذه الصورة، يعني لابد أن يأخذها هكذا، لو قطع بهذا وأكل بيمينه، فهم يقطعون باليمين ويأكلون بالشمال تشبها بأعداء الله، تشبها بالكفرة، بل تشبه بالشيطان، فإنه يأكل ويشرب بشماله. إذن فقال لا أستطيع، ما أستطيع أكل بشمالي بيميني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما منعه إلا الكبر، كيف يأكل بيمينه؟ ما منعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه ليس فيه مرض، وإلا لو كان الإنسان مريضا مثلا في يده اليمين لا يستطيع أن يرفعها، وهذا موجود، فيأكل بشماله لا مانع، هذه حالة ضرورة. لكن أن يفعل ذلك تشبها بالكفار، حتى قال العلماء هذا حرام الأكل بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يأكل بيمينه، فقال له لا استطع، ودعاؤه يدل على أنه أمر محرم. ما منعه إلا الكبر عياذا بالله. نعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. نعم، أهل النار كل عتل جواض، عتل هو الشديد الغليظ، جواض أيضا في معناها مستكبر، هذول أهل النار، هذه صفاتهم، أنهم فيهم غلظة وفيهم عدم قبول للحق واستكبار عن الحق، فهم أهل النار. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. نعم، الشاهد فيه أن أهل النار هم الجبارون والمتكبرون، هؤلاء هم أهل النار، وأهل الجنة هو ضعفاء الناس ومساكينهم الذين لا يستكبرون عن الحق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. نعم، جره متكبرا يعني لبس تحت الكعبين، وهو الناس الآن تتبختر بهذا اللبس، وما زينه لهم إلا الشيطان، ولا ما الفائدة أن ينزل اللباس على الكعب؟ ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فيجعل إزاره تحت الكعب ويسحبه ويجره تكبرا وتغطرسا وتبخترا. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وبعض الناس يطيل ثوبه، فإذا قلت له لماذا تطيل الثوب؟ قال أنا ما أفعل هذا تكبرا. كيف ما تفعله تكبرا وأنت تذهب إلى الخياط وتقول له اجعله إلى هنا تحت الكعب؟ ما مقصودك من ذلك؟ أن يذهب الإنسان إلى الخياط ويقول له ضعه إلى هنا؟ هذا هو التبختر والتكبر، حتى وإن كان وإن قال لا أفعل ذلك تكبرا ولا تبخترا. هذا الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أطال ثوبه أو بنطاله أو سراويله أو بشته أو ما أشبه ذلك، إذا فعله تبخترا وفعله تكبرا، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسبال محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال له إن إزاري يعني يكون مسبلا أو إلا أن أتعاهد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست مما يفعل ذلك لبخترا. صحيح الذي لبس إزارا طويلا ثم يرفعه أو يسقط الإزار ثم يرفعه هذا ما فعله تبخترا، لم يلبس طويلا في الأصل، لكنه يسقط إما لسعته أو لضعف جسمه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يفعله تبخترا ولا تكبرا. لكن من يذهب إلى الخياط ويقول له ضع الثوب إلى هنا تحت الكعبين فهذا لا شك أنه على سبيل التبختر. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. نعم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة إعراضا عنهم، وهذا يدلك على هذا الأمر كبير من الكبائر. ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. من هم؟ قال: شيخ زان، رجل كبير في السن ويزني. الزنا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان من شيخ كبير أو كان من شاب قوي، لكنه من الشيخ أسوأ، من كبير السن أسوأ. لماذا؟ لقلة الدوافع عنده. هذا الكبير لا يحتاج النساء كالشاب، ففعله هذا أقبح من هذه الجهة. ولهذا قال: شيخ زان وملك كذاب. الكذب محرم، لكنه ممن لا يحتاج إليه أسوأ وأقبح، ولا يحتاج إلى الكذب. وعائل مستكبر، فقير ومستكبر، جمع بين الأمرين. يعني الغني قل إنه غني وعنده مال وعنده جاه وعنده مكانة، لكنه عائل ومستكبر أقبح. فهؤلاء يعني الذنب أقبح منهم من غيرهم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. الكبرياء المتكبر سبحانه وصفه، فمن ينازع الله عز وجل في ذلك يقول عذبته. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. يعني بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس ممشط الرأس يختال في مشيته متبخترا متكبرا متعال بنفسه، قال: إذ خسفت به الأرض، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يعني ما زال يتكبر ويتجبر ويترفع على الناس، يرى نفسه فوق الآخرين، فيصيبه ما أصاب المتكبرين والمتجبرين كقارون أو غيره ممن ذكر الله عز وجل. فهذه كلها أحاديث فيها وعيد شديد، فعلى الإنسان أن يتواضع وأن يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلك صحابته الكرام. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.